شوفتك مفطر وصايم هات العذر دام العذر منك مقبول يا سيد منن يلبسن الثايم ما دام طلتك من الحول للحول وانا على شوفتك مفطر وصايم وانا على شوفتك مفطر وصايم النسايم انطحت لاجل عيونك السود مقتول صويب رمش العين ما هو بقايم يا ما انتظرتك يا بعد كل معسول مثل انتظار البيدها في النسايم مثل انتظار البيدها في حطايم أسج في طريق وأصل وأجول والمر تاني الليل ماني بنايم يا صاحبي والله ما هو بمعقول على كذا راحت حياتي حطايم على كذا راحت حياتي حطايم شفتني بين المخالق مذهول علي من جرى الليالي وسايم هذا دليل اني على الصبر مجبول اجاوب الورقة وطير الحمايم اجاوب الورقة وطير الحمايم هايم مالي سوى لا حول لا حول لا حول الوقت ضايم وتلع الجد ضايم هات العذر يلقى العذر عندي حلول يكفي انتظرت وعشت لرضاك هايم يكفي انتظرت وعشت لرضاك هايم انغدت لاجل الطل بعد اربع فصول القلب يبقى بين بايع وسايم وان جيت ما حصلتني الغلا قول الدايم الله ما على الارض دايم وانغدت لاجل الطل بعد اربع فصول القلب يبقى بين بايع وسايم وان جيت ما حصلتني الغلا قول الدايم الله ما على الارض دايم دايم الله ما على الأرض دايم يا مرحبا يا اللي قاعد مهرور.